لهؤلاء الصحابة اختيارا ربانيا. نريد أن ننتقل إلى نقطة جديدة وهي مرتبة الصحابة. إخوتي أؤكد ابتداء أن للصحابة خصيصة ليست لأحد غيرهم، وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم، وذلك أمر مسلم به عند كافة العلماء لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الشرع من الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به من أهل الإجماع في هذه الأمة. في القرآن يقول ربنا جل جلاله: محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وكفى بهذا تعديلا في أنهم عباد تراهم ركعا سجدا. وقال سبحانه وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، شهادة من الله عز وجل أن هؤلاء يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، شوف الشهادة، أولئك هم الصادقون. ده توثيق للمهاجرين وإثبات هذه الصفة لهم، صفة الصديقية، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان، الأنصار بقى، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فأثبت لهم أيضا الفلاح للأنصار بعد أن أثبت الصديقية للمهاجرين. وقال تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. تتعجب كيف يأتي بعد هذا أحد يتكلم في هؤلاء والوصف لهم إجمالا لهم كلهم، كيف تخرج منهم أحدا؟ والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. ويقول ربنا جل جلاله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأسابهم فتحا قريبا. علم ما في قلوبهم، أنزل السكينة عليهم سبحانه وتعالى. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: وكذلك جعلناكم، والخطاب للصحابة رضوان الله عليهم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الوسط هم الخيار والعدول، فهم الصحابة، أمة الصحابة، قرن الصحابة، فهم خير الأمم وأعدلها في أقوالهم وأعمالهم وإراداتهم ونيتهم، وبهذا استحقوا أن يكونوا شهداء للرسل على أممهم يوم القيامة. الله تعالى يقبل شهادتهم عليهم، يقبل شهادة الصحابة على الرسل أنهم بلغوا، فهم شهداؤه. ولهذا نوه الله بذكرهم ورفع ذكرهم وأثنى عليهم وأمر ملائكته أن تصلي عليهم وتدعو لهم وتستغفر لهم الشاهد المقبول عند الله هو الذي يشهد بعلم وبصدق، شرطان، بعلم وصدق، فيخبر بالحق مستندا إلى علمه به، كما قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال سبحانه وتعالى أيضا مخاطبا الصحابة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذا قلنا أن هذا لأمة المسلمين جميعا فالصحابة من باب أولى. وقال تعالى وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال ابن عباس الذين اصطفى أصحاب محمد، اصطفاهم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. إخوتي تلك آيات بينات عظيمة، واختصرت واقتصدت، وإلا فهناك آيات أكثر في مدح وتعديل والثناء على الصحابة نزلت من عند المولى عز وجل تشهد بفضل وعدالة جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه في المواقف الحاسمة في تاريخ الدعوة الإسلامية. الصحابة دول شوف المواقف، ابتداء من دار الأرقم، ابتداء من دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وانتهاء بفتح المدائن في بلاد فارس. من الأمور القطعية الثبوت والدلالة أن عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاءت من فوق سبع سماوات، أن الله جل جلاله هو الذي زكى الصحابة، فلا يتصور لإنسان مهما أوتي من علم ومعرفة أن يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد شهادة الله عز وجل لهم بالخيرية. مين يقدر يتكلم بقى بعد ربنا؟ ربنا يقول أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم الصادقون، وأولئك هم المفلحون، وانت تيجي تتكلم فيهم؟ طب ازاي؟ كيف؟ أما في السنة فالشواهد أكثر وأعم، وسبحان الله العظيم مش عارف ليه عايز أبدأ بالحديث ده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، مرتين يقول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. سبحان الله العظيم، كأن رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم قد علم أنه سيأتي بعده من يسب أصحابه. رغم من الحديث ده لا تسبوا أصحابي كان مخاطب به خالد بن الوليد ومن معه أقرانه من مسلمة الحديبية والفتح. فإذا كان مد، المد اللي هو قد كده، حفنة ممدودة، لما يبقى ايديه ممدودة كده ده اسمه مد. مد عشان تعرف ان الاربعة امداد المد، لما تمد ايديك تملأ ايديك كده وتمدهم كده ده اسمه مد. المد ده سبحان الله العظيم، مد ده مد من الصحابي، ده المد ده ملو ايديه كده من الصحابي افضل من جبل احد ذهب من واحد تاني. ومعلوم أن المد إنما يقاس به الحبوب. سبحان الله العظيم، الحبوب هي اللي بتتوزن أو تكيل بالمد، يعني بقول، يعني ملو إيديه درة ولا قمح ولا رز ولا بر ولا تمر